الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط الإرث. شروط الإرث. للإرث أركان كما تقدم، وهي وارث ومورث وحق موروث. هذه أركان، وهي أجزاء للماهية، أجزاء للشيء المراد، مثل أركان البيت أجزاؤه. فالأركان ثلاثة وقد سبق الكلام عليها. وشروط الإرث، الشرط يتقدم المشروط، يعني يتقدم الإرث، مثل شروط الصلاة تتقدمها. فالشروط جمع شرط، والشرط له تعريف لغة، يعني في لغة العرب، وله تعريف في اصطلاح الفقهاء، اصطلاح أهل العلم. فالشرط في اللغة، يعني في لغة العرب، العلامة على الشيء. أشراط الساعة هي علامات الساعة. الشرط لغة العلامة، واصطلاحا يعني في اصطلاح العلماء ماذا يراد بالشرط؟ هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. التعريف مختصر وسهل، لكن فهمه يحتاج إلى تأمل. يلزم من عدمه العدم. إذا عدم شرط الإرث، هل يوجد إرث؟ لا. إذا عدم شرط من شروط الصلاة، هل تصح الصلاة؟ لا. من شروطها الوضوء، الطهارة. لو صلى بدون طهارة تصح صلاته مع وجود الماء وتيسره؟ لا. من شروط صحة الصلاة ستر العورة. لو صلى بدون ستر العورة مع إمكان ذلك، هل تصح صلاته؟ لا. إذن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني وجوده لا يلزم منه وجود، ولا يلزم منه عدم. يعني إذا عدم الشرط ما وجد شيء، ما وجد المشروط. وإذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. نمثل مثلا بشيء من شروط الصلاة. لو صلى بدون طهارة، صلى بدون ستر للعورة، هل تصح صلاته؟ لا، ما تصح. لماذا؟ لعدم وجود هذا الشرط، ستر العورة والطهارة ما وجد. لو ستر عورته بعشرة ثياب وتطهر بماء البحر، هل يلزم انه صلى؟ لا. فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. يعني الشرط يؤثر حال عدمه، لكن حال وجوده لا تأثير له، قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. سترى عورته، هل وجدت الصلاة؟ لا. هل يلزم إذا ستر عورته أن يصلي؟ لا. توضأ، هل يلزم من وجود الوضوء صلاة؟ لا. إذا صلى بدون وضوء هل تكون صلاة؟ لا، عبث. إذن معنى يلزم من عدمه العدم، يعني فقدان الشرط يؤثر. إذا ما وجد الشرط من شروط الإرث ما وجد إرث. إذا وجد الشرط من شروط الإرث قد يوجد إرث وقد لا يوجد. شروط الإرث الثلاثة كلها وجدت، يلزم وجود الإرث؟ لا، قد يكون معنى مال، معنى مال يقسم، كل شروط الإرث الثلاثة تحققت، هل يلزم وجود الإرث؟ لا. إذا فقد شرط من الشروط الثلاثة هل يوجد إرث؟ لا. إذن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. إذا ما وجد شرط من شروط الإرث فلا إرث حينئذ. وجدت الشروط الثلاثة هل يلزم وجود الإرث؟ لا. إذن الشرط يؤثر فقدانه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قد يوجد ولا يلزم من وجوده وجود، وقد يوجد ولا يلزم منه عدم، يعني يوجد إرث فوجوده لا يلزم منه وجود، وعدمه يلزم منه العدم. فقد شرط من شروط الإرث والمال كثير، يلزم وجود الإرث؟ ما لا، ما دام فقد شرط من الشروط الثلاثة ما في إرث. شروط الإرث الثلاثة وجدت، فهل يلزم وجود الإرث؟ لا. قد توجد الشروط الثلاثة ويختل ركن من أركان، ما هو؟ مثلا عدم المال الموروث، ما وجد مال. إذا وجدت الشروط ولم يوجد ركن من الأركان فلا إرث. وقد توجد الشروط ويختل شيء آخر، تحقق الموت للمورث وتحقق الحياة للوارث وتحقق القرابة، ثلاثة شروط موجودة، لكن الوارث كافر الولد والأب مسلم، هل يوجد إرث؟ لا، امتنع الإرث لوجود مانع، ولا الشروط موجودة. تحققنا وجود الوارث وتحققنا القرابة، لكن انتفى شرط من الشروط وهو تحقق موت المورث، هل يوجد إرث؟ فقد شرط من الشروط فلا إرث. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، هذا في كل الشروط ليس في شروط الإرث فقط. يلزم من عدم شروط الصلاة عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة، الصلاة غير صحيحة، عبث. ولا يلزم من وجود شروط الصلاة أن توجد الصلاة، قد توجد الشروط كلها ولا صلاة، ما صلى. الولد مثلا يقول له أبوه هل صليت؟ يقول نعم، ويشهد أخي أني توضأت أنا وإياه، هل يكفي هذا؟ هل هذا يدل على وجود الصلاة؟ لا، قد يتوضأ ولا يصلي. فلا يلزم من وجود الشرط المشروط، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. اقرأ السؤال. ما معنى الشرط لغة واصطلاحا؟ لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. سؤال. كم شروط الإرث وما هي؟ كم يسأل بها عن العدد، وما هي يسأل بها عن بيان هذه الشروط. لو قلت لك كم شروط الإرث فقلت لي ثلاثة تكون أجبت، لأني قلت لك كم شروط الإرث فأنت قلت لي ثلاثة، يكون هذا جواب صحيح، لأن كم يسأل بها عن العدد، وإذا قيل وما هي فلا بد أن تبينها. إذا قلت لك ما هي شروط الإرث فقلت لي ثلاثة، هل هذا الجواب؟ لا. إذا قلت لك كم شروط الإرث وما هي فقلت لي ثلاثة يكفي؟ لا، يكون هذا جواب عن كم، ولم تجب عن بيان هذه الشروط. كم شروط الإرث وما هي؟ أجاب رحمه الله. نعم، شروطه ثلاثة، وهي هذا بيان لقوله وما هي. نعم. الأول، تحقق موت المورث إما بمشاهدة أو بشهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو إلحاقه بالأموات تقديرا كالجنين، إذا انفصل ميتا بسبب جناية على أمه توجب الغرة. توجب الغرة. نعم. توجب الغرة، وهي عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل تكون لورثة الجنين. شروط الإرث ثلاثة. الأول، تحقق موت المورث. بماذا يحصل تحقق موت المورث؟ قال بأمور، بمشاهدة أو شهادة عدلين أو استفاضة. فمثلا شهادة عدل بمشاهدة، يشهد هذا أنه رأى فلان المورث لفلان وفلان وفلان ميت، واشترك في تغسيله والصلاة عليه وتشييعه ودفنه، هذا المشاهدة. يأتي يشهد عند القاضي يقول مات فلان ويؤدي الشهادة لأنه شاهده. أو بشهادة عدلين، يعني ما شاهد الرجل أو الحاكم ما شاهد الوفاة وإنما شهد عنده، جاءه من يشهد بأن فلانا مات في الطائف، فتحقق القاضي وحكم بشهادة الشاهدين بموت فلان، هذا تحقق. أو إلحاقه بالأموات حكما، انتبه بين الفرق بين قوله إلحاقه بالأموات حكما أو إلحاقه بالأموات تقديرا. حكم بمعنى حكم القاضي بأنه ميت ولم يوجد مشاهدة ولا شهادة عدلين بأنه مات، وإنما غاب غيبة منقطعة كالمفقود. وقلنا المفقود ينتظر به 90 سنة منذ ولد إذا كان غالب سفره السلامة، أو 4 سنين منذ فقد إذا كان غالب فقده الهلاك. اجتهاد الحاكم، يجتهد الحاكم فيحكم بموته، قد لا يبلغ 4 سنين وقد لا يبلغ، لا ينتظر 90 سنة منذ فقد، لأن من سافر وانقطعت أخباره واحتيج إلى الحكم بموته يراجع القاضي، ولا يصح أن يصطلح الورثة بأن مورثهم مات، ما يكفي هذا، بل لابد من حكم يصدر من القاضي بأن يحكم بأن فلانا مات، ويبين ورثته حال الحكم، لأن من مات قبل الحكم ما يعتبر وارث. فمثلا إنسان فقد، سافر وانقطعت أخباره، لا يدرى حي أو ميت، 10 سنوات، 20 سنة، 30، 40، 50، سافر وهو ابن 20 سنة لطلب الرزق أو طلب العلم ونحو ذلك، فانقطعت أخباره، وقال هذا غالب سفره السلامة، لأنه يمكن رغب في المقام وأقام، فينتظر فيه 90 سنة منذ ولد يحسب له، لأن الغالب أن الرجل المرء لا يتجاوز 90 سنة إلا نادر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. فينتظر فيه إلى 90 سنة منذ ولد، ثم بعد هذا يحكم القاضي بأن فلانا مات ويحكم بوراثة ماله لورثته الذين هم موجودون حال الحكم. فمن مات قبل الحكم بشهر أو شهرين أو يوم أو يومين ما يحكم بوراثته، لأن الميراث للورثة الموجودين حال حكم الحاكم بموته. هذا المحكوم عليه حكما بأنه مات كالمفقود، أو تقديرا، فرق بين الحكم والتقدير، كالجنين إذا جني على أمه فسقط ميتا فإنه يقدر أنه حي، ثم يقدر أنه مات من هذه الضربة، ثم يغرم الجاني غرة، عبد أو أمة، قيمة الواحد 5 من الإبل، عشر دية أمه، دية الأم 50 من الإبل، ودية الرجل 100 من الإبل، والجنين ديته 5 من الإبل، لتورث عنه هذه الغرة. فمثلا المرأة حامل وتحرك الجنين في بطنها، فجاءت امرأة أخرى فضربتها على بطنها، فبعد يوم أو يومين سقط الجنين ميت. نقدر تقدير أن الجنين كان حي لأنه تحرك في بطن أمه، يعني هذا يكون بعد نفخ الروح فيه، لأنه جنين قبل 4 أشهر مثلا ما له شيء، لكن بعد نفخ الروح فيه وتحركه في بطن أمه نقدر أنه حي، ثم نقدر أنه مات من هذه الضربة، ثم بعد تقدير الموت ننظر ورثته حال موته من هم، أبوه أمه، أبوه ميت قبل، إخوانه أخواته، ما له إخوان ولا أخوات مثلا، أعمامه وأمه، ونحو ذلك. فهذا موت بالتقدير، والمفقود موت بالحكم. ثم إذا قدرنا أنه حي، ثم قدرنا قيمته ديته، ثم قدرنا موته، تصرف هذه الدية لورثته حال تقدير موته، تصرف لمن يستحق إرثه. فهذا وارث بالتقدير. نعم. الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة. الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة، يعني يشهد شهود بحياة الوارث بعد موت مورثه ولو دقيقة واحدة. تصور هذا في حوادث السيارات مثلا، والموت الجماعي، حصل حادث على الوالد والولد فمات أحدهما قبل الآخر بدقيقة، المتأخر في الموت يرث المتقدم، والمتقدم لا يرث المتأخر، فإن مات معا في لحظة واحدة، خرجت أرواحهم في لحظة واحدة، فلا توارث حينئذ. لابد في التوارث أن يتحقق أن الوارث حي حال موت مورثه ولو لحظة، واللحظة أقل من دقيقة، يعني هذا خرجت روحه وهذا تنفس ثم خرجت روحه، فيرث المتأخر المتقدم. تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة. وكذا الجنين يتحقق أنه موجود في الرحم حال موت مورثه، يقال مثلا الرجل يعزل عن امرأته، إذا مات مورث يرثه حمل هذه المرأة من هذا الرجل، فحال موت المورث يعزل الرجل عن امرأته حتى يتأكد إن كان في الرحم نطفة ورث، وإذا وجدت هذه النطفة بعد الموت مثلا فلا ميراث حينئذ. قد توجد يكون مثلا حمل عاصب لهذا المتوفى، والزوج غير وارث لسبب من الأسباب، الرق مثلا الزوج يمنعه الميراث الرق، الزوج يمنعه من الميراث كونه أجنبي، فهذا مثلا أخ لأم هذه النطفة، فيعزل الزوج عن هذه المرأة حتى لا يوجد نطفة في رحمها بعد موت أخيه من الأم فيورث، فيعزل حتى يتحقق وجود النطفة في الرحم أو عدم وجوده. وهذه من المسائل التي يعايا بها، فيقال يمنع الرجل بحق من وطء زوجته فترة من الزمن، متى؟ إذا كان حمل هذه المرأة يرث هذا الميت، فيمنع الزوج من وطء المرأة حتى يتأكد هل وجد في رحمها نطفة أو لم يوجد. كان يكون الزوج مثلا زوج للأم ومات ولد للأم، هذا أن هذه النطفة يكون أخ له من الأم ويستحق الميراث، فلئلا يورث من لا يستحق الميراث لابد من تحقق وجوده في الرحم حال موت المورث، تحقق حياة الوارث ولو لحظة. وكذا إذا وجد في الرحم. نعم. الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة، وتعيين جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو نحو ذلك، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث. الثالث من الشروط العلم بالجهة المقتضية للإرث، هذا شرط لابد يخبرنا بالجهة المقتضية للإرث، من هذا يدلي بهذا؟ الشاهد. فمثلا تحققنا موت المورث وتحققنا حياة الوارث، بقي علينا معرفة الجهة المقتضية للإرث. جاءنا الشاهد يقول فلان هو الوارث لفلان، أو هو وارث مع الورثة.